الصلاة مع الجماعة، وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة، فإنه إذا صلى في بيته كتب له أجر الجماعة كاملا. نعم. يقول الجزء الأخير، يقول هل إذا أدرك الإمام التشهد الأخير يدخل معه أو ينتظر جماعة؟ نقول إذا كان لا يدري هل يحضر جماعة أو لا يحضرون فإنه يدخل مع الإمام، وإدراك شيء منها خير من فواتها كلها. أما إذا كان يعلم أنه سيحضر جماعة لأنه معه في الحمامات، فإنه ينتظر حتى يحضر هؤلاء الجماعة. وكذلك لو كانوا معه دخلوا معه جماعة فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلون جماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في جواب سابق ذكرتم المباشرة، يقول معنى المباشرة في يوم الصيام؟ نعم، المباشرة مس البشرة البشرة، والبشرة هي ايش؟ الجلد، هذا البشرة، فهي اعم من التقبيل. التقبيل يكون بين الشفتين والشفتين او بين الخدين وخدين، لكن هذه اعم. نعم. يقول السائل هل يصح هذا الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو موضوع في السند وموضوع في المعنى، لا يصح سندا ولا معنى، لأنه لا شك أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم الجاهات. وإذا كان عيسى عند الله وجيها في الدنيا والآخرة